ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت، وإن هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت، ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت. فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت، ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت. ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم غللت، وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون ابن متى. ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. إذا وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. ولا تقل الصبا فيه امتهال وفكر كم صغير قد دفنت، وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت، وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شخت. وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكست. وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خذته حتى غرقت، ولم أشرب حميا أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت. ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت، ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت. نعم. يواصل رحمه الله تعالى ذكر هذه الوصايا العظيمة، يقول: فليست هذه الدنيا بشيئا، فليست هذه الدنيا بشيء، أي ما هي بشيء، فلا تستغرق اهتمامك وعنايتك ولا تكن هي مبلغ علمك، فليست بشيء، تسوءك حقبة وتسر وقتا. أي هذه حال الناس في هذه الحياة الدنيا، ما ملئت دار حبره إلا وملئت عبره، والإنسان يتقلب بين أمور تسر وأمور تسوء وتحزن، لكن المؤمن في الحالتين من خير وإلى خير، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لكن في الجملة الإنسان معرض للابتلاء بالسراء والضراء والشدة والرخاء والضحك والبكاء، معرض لهذا وهذا، معرض لهذا وهذا. فالدنيا ليست بشيء، إن أعطتك من أو نلت من زهرتها وزينتها وزخرفها يأتي عليك وقت آخر و تنال أيضا من غصصها ونكدها وهمومها إلى غير ذلك. تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها، غاية الدنيا إذا فكرت فيها كفيئك، مثل فيئك، مثلها مثل فيئك. الفيء الفيء يطلق على ما نسخ الشمس، وهو ما يكون بعد الزوال، ما نسخ الشمس يعني بعد الزوال يبدأ الفيء ينسخ الشمس ويمتد ويمتد ويمتد إلى أن يدخل الناس في الظلام، إلى أن يدخل الناس في الظلام. وهذا الفيء سريع، سريع انقضاؤه، الفيء سريع انقضاؤه. الفيء يطلق على ما بعد الزوال، عندما يبدأ الظل يظهر ثم يمتد